السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء الرابع والخمسين من 90 نداء نادى الجبار فيها عباده المؤمنين. لما ناداهم؟ ماذا يريد منهم؟ عرفنا والحمد لله، كل المستمعين والمستمعات عرفنا لما ينادينا ربنا. ينادينا لأننا أولياؤه، والولي لا يحب لأوليائه إلا سعادتهم وكمالهم، والسعادة والكمال تتمان بسنن وأسباب جعلها الله عز وجل موصلة لذلك. فهو إذن ينادينا ليأمرنا أو لينهانا أو ليعلمنا أو ليبشرنا أو لينذرنا. فإن أمرنا بأمر وجب أن نقوم به، فإن نهانا عن شيء كمعتقد فاسد أو قول سيء أو عمل باطل انتهينا عنه. وإن نادانا ليعلمنا ما يزيد في معارفنا علمنا، وإن نادانا ليبشرنا فرحنا وسررنا واستبشرنا خيرا، وإن نادانا لينذرنا ليحذرنا انتذرنا وحذرنا. والحمد لمن؟ لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بما فزنا بهذا الفوز؟ كيف حصلنا على هذا الكمال؟ قولوا بالإيمان بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله وكتابه، ثم بعزم على تقواه. إذ الولاية تتحقق بأمرين اثنين لا ثالث لهما. أصبح هذا من الضروريات عند السامعين والسامعات. لو تسأل ملايين المسلمين بما تتحقق ولاية الرحمن، أريد أن أكون وليا لله، ماذا أصنع؟ بأي شيء أصبح وليا لله؟ ما يعرف، والله ما يعرف. ونحن نعرف أين لا. قولوا لي بما تتحقق ولاية الله؟ بالإيمان والتقوى فقط، بالإيمان والتقوى. وإن قيل ما دليلكم؟ بما نجيب؟ ألا اسمع الله تعالى يقول في سورة تسمى سورة يونس من كتابه العظيم، يقول ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا يقول: من هم يا ربي؟ من هم أولياؤك الذين أعلنت أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ كان الجواب بهذه الجملة الاستنافية استنافا بيانيا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الذي يعرف أولياء الله يكذب عليهم، يسرق أموالهم، يفسق بنسائهم، يسبهم ويشتمهم، يضرب أجسامهم، لا والله، وإنما الذين يضربونهم ويسلبون أموالهم هم الذين ما عرفوا أولياء الله. بلغنا من طريق أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعندنا معلومة غالية الثمن يا راضي، هل تذكرونها؟ عرف العدو الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى، عرفوا مصادر كمالنا وطرق سلامتنا ونجاتنا وأسباب عزنا وكرامتنا، فتآمروا وفعلوا ما فعلوا. أولا صرفونا عن القرآن الكريم وحولوه إلى المقابر والأموات. وهل القرآن نزل ليقرأ على الأموات؟ ماذا يستفيد الميت من إعلانات وبيانات وتوجيهات وعلوم وحقائق؟ ماذا يستفيد الميت؟ وأصبح المسلمون لا يعرفون اجتماعا على القرآن إلا ليلة الموت أو على القبور، من موريطانيا إلى أندونيسيا، باستثناء هذه البقعة فقط من يوم أن دخلت خيل عبد العزيز، وإلا قبل كانت كسائر بلاد العالم. القرآن لا يقرأ إلا على الموتى. لا يقول لك مؤمن: من فضلك اقرأ علي شيئا من القرآن، أبدا. ومن ثم متنا. السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، اترك هذا، مصنفات الفقهاء كافية، السنة فيها الناسخ والمنسوخ والخاص والعام كالقرآن لا تتكلم. فأبعدونا عن رسولنا، وأصبحنا ما نذكره إلا ليالي المولد، فجعلوه كغيره من أموات البشر يحتفل بذكراه يوم في العام. فمتنا. ومن تلك الحيل وذلك المكر ما أردت أن أذكر به السامعين ليعلم العالمون من ذلك أنهم قالوا: من ادعى الولاية وقال أنا ولي يخشى أن يموت على سوء الخاتمة. فما بقي في العالم الإسلامي من يقول إنه ولي الله. ومن هم الأولياء؟ الذين دفناهم في التراب ووضعنا عليهم التوابيت من الخشب وأزر الحرير وبنينا عليهم القباب وعكفنا حولهم ونقلنا إليهم موضعنا وحلفنا بحياتهم ونذرنا لهم النذور أولئك الأولياء. أما أولياء الله بيننا لا كلكم عدو الله. لا إله إلا الله. فكنت تدخل إلى عاصم عواصم العالم الإسلامي، بعض الإخوان قالوا ما تسمي البلاد، لما ما نسمي، أليست بلادنا نحن المسلمين؟ قالوا لا، ندخل تدخل بلاد ما من بلاد المسلمين وتلتقي أول من تلتقي به في عند دخولك تقول يا سيد أنا غريب جئت هذه البلاد دلني على ولي من أوليائها أزوره، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر وضريح، ولا يفهم أن تلك العاصمة ذات الآلاف أو مئات الآلاف فيها ولي بين الناس. ماذا تقولون؟ هل سمعتم بهذا؟ لا يأخذ بيدك ويمشي بك إلا إلى ضريح مات صاحبه من سنة أو ألف سنة، وأهل البيت كلهم ليسوا بأولياء لله، إذن ماذا؟ أعداء الله. فلهذا يزنون بنسائهم، يسرقون أموالهم، يلطمون وجوههم، يلعنونهم، يسبونهم، يغتابونهم، يأكلون أموالهم، صح ولا لا؟ والله لواقع. فلو كانوا يؤمنون أنهم أولياء الله من يمسهم؟ والله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فحولوا الولاية إلى الموتى كما حول القرآن إلى الموتى فميتنا. هل فهمتم بما تتحقق ولاية الله؟ بشيئين فقط، آمن واستقم، أحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم الله تعالى هو الذي بين لنا أولياء، ما قال أبيض ولا أسود، لا عربي ولا عجمي، لا فقير ولا غني، قال آمن واتقانا، فلم يتعرض لغضبنا وسخطنا، ما عصانا، أولئك هم أولياء الله. إذن هذه المقدمة ذكرناكم بالماضي، لأن هذه المعارف لا تحصلون عليها في الكتب، لما ننساها؟ ها نحن مع نداءات الرحمن، لمن؟ لأهل الإيمان، نداءات تشريف وتعظيم. وهذا النداء مضمونه فحواه ما المراد منه؟ قال في الأمر بتقوى الله عز وجل والصدق في النية والقول والعمل. سبحان الله، هذا النداء يحمل ماذا؟ أمر الله لنا بتقوى، لأن الخروج عن تقوى معناه معصيته، وهي مجلبة ماذا؟ الخسران والدمار. وهل يرضى الله لنا أن نخسر ونحن أولياءه؟ ثم الصدق في القول إذا قلت، وفي العمل إذا عملت، وفي النية إذا نويت، لا كذب. وإذا أصبح عبد الله تقيا لله صادقا في نيته في قوله في عمله سماء، فأصبح يسامي الملائكة في الطهر والصفاء، وفاز برضا الله وحبه ولقاه. فهيا بنا نتغنى بهذا النداء، وهو الآية 19 بعد 100 من سورة التوبة. تاب الله علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية تصلي بها النافلة والفريضة ما تنساها أبدا. صلي بها ركعتين. الآن أقول من من أبنائي ما حفظ هذه الآية يرفع يده. عار، ما ينبغي. من حفظها؟ كلنا حفظها. اقرأ أنت. اقرأ أنت. اسمعوا مظاهر الهبوط لما هبطنا. يا شيخ كيف تقول هبطنا؟ أين كنا؟ الله الله، كنا في سماء الكمالات، كنا هداة البشرية وقادتها ودعاتها إلى الكمال وهبطنا. أعطيكم مظهر من مظاهر الهبوط. ترى العام منا في أي قرية من العالم الإسلامي يصلي وراء الإمام 40 سنة وهو يسمع الفاتحة الحمد لله رب العالمين والله ما يحفظها. يصلي وراء الإمام 50 سنة ما يحفظ صورة حفظا جيدا من قصار مفصل كالمسد أو الصمد أو الفلق. تصدقونني وإلا لا؟ إياكم أن تردوا علي، حاشاي أن أكذب عليكم في بيت الله. صلينا وشيخ في عمر 70-80 سنة صلى بينا ليلة في قريش الليلة فيه، وهذا يقرأ تبت يداها بيلها بيه، يقرأ الفاتحة يا كان نعبد يا كان نستعين. فهمتم ولا لا؟ وهذه أم الفضل، هذه أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. اسمع، تقول صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فقرأ بالمرسلات عرفا فحفظتها. أعطني عامي أقرأ عليه المرسلات 50 مرة إذا حفظها، 1000 مرة. فسروا هذه الظاهرة يا علماء النفس. الظاهرة تفسر كانوا طالعين ونحن هابطون. وعندنا مثال يبين هذه الحقيقة ويوضحها. عرفنا ونحن أطفال وأحداث شبيبة يسمع الأغنية من عبد الوهاب من ليلى من فلانة يحكيها بالنغم والصوت، ما هي مجرد كلمات، بالنبرات وتلك النغمات التي تغني بها هذه ويغني بها هذا. تردون هذا؟ فما السر؟ إذن الحمد لله، الحمد لله. الآن ممكن جل السامعين والسامعات حافظوا هذه الآية، وهي أغلى من قنطار من ذهب. من أبناء العوام يقوم يقرأ هذا النداء حتى نعرف أننا تغيرنا بعض الشيء؟ هاتي، هيا مبروك. الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه تبقى نورا في قلبك تام بها كل مؤمن ومؤمنة خالف المنهج وأعرض عن هدي الله. قل له يا عبد الله إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأنت مؤمن اتق الله، اترك السجارة من جيبك ومن يدك، كف لسانك عن الغيبة والنميمة، غض بصرك عن النظر إلى نساء المؤمنات، أنت مؤمن، لا تتكلم في فلان، هذه غيبة حرام، أنت مؤمن. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ لا مع الكاذبين ومجالسهم وأباطيلهم وترهاتهم، ولكن مع أهل الصدق. كن معهم، جالسهم، تعامل معهم، اسكن إلى جنبهم، كن دائما ظاهرا وباطنا لما في ذلك من المناعة والحصانة، لأن الصادق لا يكذب، كيف يكذب وهو يصدق؟ لا يسرق، كيف يكذب؟ كيف يثق وهو صادق في سلوكه؟ المهم دعوة من الله لكم أيها المؤمنون بأن تتقوه وتلازموا باب التقوى، وأن تكونوا دائما مع جماعات الصدق، لا تجالسوا أهل الكذب والباطل. والآن مع الشرح والبيان لنزداد نورا بعد نور. قال اذكر أيها القارئ. القارئ من؟ قارئ البقرة وياسين على الموتى الذي يقرأ هذه النداءات التسعين. وهل يجب على المؤمنين أن يقرؤوها؟ أنا أترك الأمر لكم. أنا بلغني أن سيدكم ناداكم، تستجيبون وإلا لا؟ والذي قال لا أستجيب قطع صيلته بمولاه، ما أصبح وليه ولا عبده. فكل من يحسن القراءة ينبغي أن يستمع إلى نداءات الله التي جمعت في هذا الكتاب. والذي لا يحسن القراءة ينبغي أن يقول لمن يقرأ أسمعني نداءات ربي، كل يوم نداء، حتى يستوفيها ويحفظها ويفهم مراد الله تعالى منها. فإن كان عقيدة اعتقد، وإن كان قولا قال، وإن كان عملا عمل، حتى يحقق ولاية الله له. أيها القارئ اذكر ما قد سبق أن عرفته، تذكرونه ولا لا؟ وهو أن المؤمنين أحياء أو أموات. المؤمنين بحق أحياء، لذا يناديهم ربهم ليكملهم لذا يناديهم ربهم ليكلفهم لقدرتهم على السماع والقول والعمل والترك، بخلاف الكافرين فهم بكفرهم أموات غير أحياء وما يشعرون. مرة ثانية اذكر أيها القارئ أو المستمع ما قد سبق أن عرفته، وهو أن المؤمنين أحياء، لذا يناديهم ربهم ليكلفهم لقدرتهم على السماع والقول والعمل، يناديهم ليكلفهم بتكاليف. فهل يكلف الله من لا يسمع ولا يبصر؟ يكلف من لا يقدر على العمل؟ لا، يكلفهم لأنهم أحياء. إذن والحي يسمع ويبصر ويقول ويترك ويفعل، بخلاف الكافرين فهم أموات وما يشعرون. قال والدليل أنهم إذا دعوا إلى العمل أو الترك لا يجيبون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا نودوا لا يسمعون، بخلاف المؤمنين لكمال حياتهم، فإنهم إذا ناداهم أجابوا، وإذا أمرهم فعلوا، وإذا نهاهم تركوا وانتهوا. هذا هو الفرق بين المؤمنين والكافرين، المؤمنون أحياء والكافرون أموات. والله ينادي الموتى، حاشا لله ينادي أمواتا، ينادي من؟ الأحياء، يناديهم لعلمه أنهم يسمعون النداء ويستجيبون له فيفعلون المأمور ويتركون المنهي. هذا سر نداءات الرحمن لأهل الإيمان. قال واعلم أيها القارئ والمستمع، اعلم ماذا؟ أن هذا النداء الإلهي يحمل أمرين عظيمين، يحمل أمرين عظيمين سبقت الإشارة إليهما، وهما تقوى الله والصدق. قال اعلم أن هذا النداء يحمل أمرين عظيمين، الأول الأمر بتقوى الله عز وجل، الأمر الأول هو الأمر بتقوى الله عز وجل، وهي كما عرفتم، ما هي؟ وهي كما عرفت إن كنت تذكر ما قد درسته ومر بك في هذه النداءات، وهو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي التقوى يا شيخ؟ طاعة الله وطاعة رسوله، إن أمراك افعل وإن نهاياك اترك، دي هي التقوى. بما نتقي غضب الله وسخطه؟ نتقي بطاعته، طاعة الله هي التقوى. نحن الآن نتقي الحر بماذا؟ بالمبردات، نتقي البرد بالساخنات المدفيات، أليس كذلك؟ بما نتقي غضب الله؟ بالأغاني، بتقواه، أي بفعل ما يأمر وترك ما ينهى. قال الأول هو الأمر بتقوى الله عز وجل، وهي كما عرفت إن كنت تذكر، هي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به أو نهيا عنه، إذ الله تعالى لا يتقى عذابه ولا غضبه ولا عقابه، لا يتقى بأية وقاية إلا بالطاعة له والتسليم لحكمه والرضا بقضائه وقدره، أو يتقى بالحصون العالية بالسراديف في الأرض، ما يتقى بهذا أبدا. لا يتقى إلا بأن تطرح بين يديه وتسلم أمرك له، إن أمر فعلت وإنها تركت. قال والمؤمن العارف، فيه مؤمن غير عارف؟ إيه، آمن أمس ولم عشر سنوات وما درس ما تعلم ما هو عارف. قال والمؤمن العارف يصره أمر ربه تعالى له ولغيره بالتقوى، لعلمه أن ولاية الله تعالى وهي أشرف هدف وأسمى غاية وأعز مطلب لا تتحقق للمؤمن إلا بالتقوى. ما عرفنا هذا أصبح من الضروريات، لملازمتنا طلب العلم. قال أعيد القول: والمؤمن العائش يسره أن يفرحه ماذا؟ أمر ربه تعالى له ولغيره بالتقوى. إذا أمرك الله بالتقوى ما تفرح بهذا؟ أخاف تحزن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المؤمن العارف إذا أمر بالتقوى انشرح صدره، طابت نفسه، فرح الله أمره بهذا. لما؟ قال: لعلمه، وهو علمكم الآن، أن ولاية الله وهي أشرف هدف وأسمى غاية وأعز مطلب لا تتحقق المؤمن إلا بالتقوى. ما قررنا هذا الآن؟ والله لأن تسافر إلى اليابان من أجل أن تفهم هذه القضية بالذات وتعود، والله لكان ذاك الصبر لا قيمة له بالنسبة إلى ما علم. عرفت بما تحصل ولاية الله للعبد؟ بأي طريق؟ قال: فقط آمن واتق بالإيمان والتقوى، أنت ولي الله، من كفر عدو الله، من فجر عدو الله، آمن واتقى هو ولي الله. وإذا عرفتموه ولي الله يجوز أن تكذبوا عليه، يجوز تشتمونه، تغتابونه، تتعرضون لناقته أو لبستانه. الجواب: لا، لما؟ ولي الله هذا، أجدادكم أيام الجهل ولي الله، ولي الله المدفون، يخافون ويرهبون أكثر من الله. بهذه الأذن في مجلس وأنا صبي وأجلس مع الكبار، قال فلان إذا زنى ما يمر بسيد فلان، يمشي شارع آخر، أما الشارع اللي فيه قبة سيد فلان ما يمر به، خائف لأنه فجر. فدرسوا هذه القضية، أوضعوها بين علماء النفس. الله خالقه رازقه ربه مولاه، يعصيه ويفجر بأمته بنت أو امرأة عبده ووليه، ما يخاف، ويخاف إذا مر بسيد فلان. هل فهمتم؟ هذه حالنا أكثر من 800 سنة إلا من رحم الله. ما سبب هذا يا عباد الله؟ أجيبوا: الجهل، والله لا سواه. لما جهلوا؟ لما جهلوا؟ سقوا الجهل كالشراب أو أطعموا كالطعام، ما السبب؟ ما وجدوا من يجمعهم في بيت ربهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم قرونا. فلا بد إذن وأن يجهلوا، هذا هو السبب. ومعنى هذا أيوجد اليوم جهل في المسلمين؟ لا تسأل ما الطريق إلى إنقاذهم، أن نجمعهم في بيوت ربهم. المسؤول في الحي أو القرية الشيخ يجمع أهل قريتك بنسائهم وأطفالهم كل ليلة بعدما يتركون العمل الدنيوي، يشهدون صلاة المغرب والعشاء في بيت ربهم برجالهم ونسائهم وأطفالهم، يتعلمون الكتاب والحكمة يوما بعد يوم، عام بعد عام، وإذا بهم كلهم علماء، وإن كانوا والله لا يقرؤون ولا يكتبون، كلهم علماء، النساء كالرجال. وبعد ذلك هل يبقى مجال للعهر والزنا؟ يبقى مجال للخيانة والسرقة؟ يبقى مجال للكبر والحسد؟ يبقى مجال للظلم والشر؟ والله ما يبقى. انت بعد أن علموا وأصبحوا أولياء الله، هل هذا كلام واقع ولا خيال؟ الغافل يقول هذا خيال، يمليها الشيطان لهم خيال خيال. لما تأخذون في فتح المقال والملاهي والملاعب ما هو خيال حقيقة هذا. أما الاجتماع على قال وقال رسول خيال ما يستطيعون. إن كانوا كافرين والله ما يستطيع أموات، أما وهم مؤمنون أحياء كيف لا يستطيعون. قال مرة ثانية والمؤمن العارف يسر أمر ربه تعالى هو لغيره بالتقوى لعلمه أن ولاية الله تعالى وهي أشرف هدف وأسمى غاية وأعز مطلب لا تتحقق للمؤمن إلا بالتقوى. لما؟ قال لأن التقوى تزكي النفس البشرية وتطهرها، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. الأوامر عبارة عن أدوات غسل وتنظيف وإلا لا؟ فمن أخذها غسل نفسه طهر طيبا. والنواهي عبارة عن أوساخ ومزابل وإلا لا؟ إذا أبعدها عن نفسه بقي الزكاة والطهر الصفا. أما معقول واضح في الشمس. قال لأن التقوى تزكي النفس وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، فإذا زكت نفس العبد رضياه الله له وليا وأحبه وتولاه. متى يواليك الله ويحبك ويرضى عنك؟ متى؟ أجيبه إذا زكت نفسه فقط، طابت طهرت، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن ثمرة فعل الأمر وترك النهي هو تزكية النفس. لا ماء ولا صابون ولا حيلة تزكي النفس أبدا إلا امتثال الأوامر وتأديها كما هي، وتبتعد عن المنهيات الملوثة المخبثة للنفس. قال واعلم أيها القارئ أن التقوى لا تتحقق لطالبها إلا بالعلم بمحاب الله تعالى ومكاره وبكيفية أداء المحبوبات لتنتج له زكاة نفسه وطهارتها. لذا كان طلب العلم فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة. لو التقى بك رجل قال لك يا شيخ أنا أريد أن أكون وليا دلني، تعلمه ولا لا؟ ماذا تقولون له؟ لا، آمن واتقي كذا ولا آمن واتقي جزاك الله خيرا. ثم أخذ يفكر كيف نتقي؟ هو قال اتقي، نتقي من وكيف نتقي؟ أراجع إليك يا عم يا شيخ أنا فهمت عنك جزاك الله خيرا الولاية تتحقق بالإيمان والتقوى، أنا ما أعرف كيف نتقي. ها؟ يقول له اتق الله بفعل ما أوامري وترك نواهي. جزاك الله خيرا ماشى بات في البيت في الليل، كيف الأوامر هذه ما هي حتى أفعلها؟ ما هي النواهي التي أتركها؟ يأتيك في الصباح يا شيخ جزاك الله خيرا علمتني أن التقوى تكون بفعل الأمر وترك النهي، لكن ما هي الأوامر والنواهي؟ إذن تعال انزل عندنا 40 يوما حتى أعلمك الأوامر والنواهي، ما في كلمة واحدة. عرفتم؟ 40 يوما تتعلم الأوامر والنواهي إن كنت ذاك، فيصبح ملازم لبابه حتى يتعلم الأمر والنهي ليفعل الأمر وكيف يفعله وليعرف المنهي ويتركه. من آثار السلف الصالح أن زائرا نزل عند أخيه ضيفا، فقام يتهجد في الليل فقرأ من آل عمران حتى انتهى إلى قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأخذ يدعو ويتكلم مع الله. فذاك الضيف أراد أن يعرف ماذا قال بعد هذا، فلما استيقظ قال: البارحة كنت تتهجد زادك الله نورا وقلت دعاء ما أصر ماله. قال: اسمع، إن تقم عندنا عاما كاملا أعلمك. عام وأنت معي. أراد أن يتعلم علوم أخرى ومعارف، فحبسه من أجل هذه الدعوة، وهي عندما تقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تقول: وأنا أشهد بما شهد الله بي، وأستودعك اللهم هذه الشهادة، فهي لي عندك وديعة، تردها إلي يوم القيامة أو عند الحاجة إليها. عام كامل محبوس من أجل هذه. أيام كانوا طالعين، عرفتم؟ لما تقرأ هذه الآية وأنت تتهجد أو تقرأ القرآن قل: وأنا أستودع الله هذه الشهادة. ما هذه الشهادة؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا شهدوا، وأولو العلم شهدوا أيضا. قل: وأنا أيضا أشهد بما شهد الله به، وأستودعك اللهم هذه الشهادة، أترك عندك وديعة تردها إلي عند الحاجة إليها، متى؟ إما في القبر وإما يوم القيامة. إذن قال: والأمر الثاني هو الكون مع الصادقين. الأمر الأول تقوى الله وإلا لا، والثاني ما هو؟ الكون مع الصادقين، بأن نكون معهم. إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا ترانا مع الكاذبين أبدا، أطلبنا لا تجدنا مع الكاذبين. لما أمرنا سيدنا أن نكون دائما مع الصادقين؟ مجالس الكذب والكاذبين لا نجلس فيها. قال: أي لا تفارقونهم في أي حال من أحوالهم، فلتكن نياتكم كنياتهم، وأقوالكم كأقوالهم، وأعمالكم كأعمالهم، وأموالكم وآمالكم كآمالهم، لتكونوا في الآخرة معهم. هكذا. لما نطلب أن نكون مع الصادقين؟ لنكون في الدنيا معهم وفي الآخرة معهم. قال: ولنسمع أو واسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، إذ قال: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، إلزموه يا عباد الله وإماء الله، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو الخير، والبر يهدي إلى الجنة. أصدق أنت من أهل الجنة. إذن إذ قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق، والمرأة ما تصدق أيضا. لما ما قال والمرأة؟ لما الحبيب فصل ما قال والمرأة؟ لأن أشراف العرب والمسلمين ما يريدون أن يذكر النساء بينهم، عرفتم؟ أما الذين يقدم زوج يقول: هذه مدام تسلم عليك. حتى الله عز وجل أراعى مشاعرنا ما يذكر النساء إلا عند الضرورة، وكل خطاب الرجال هو للنساء. لا تقول: ما أنا ما ذكرت، إذن ما نصدق. لا، اصدقي وتحري الصدق حتى تكتب عند الله من الصادقات والصديقات. لكن ما ذكرتي لأن الفحول ما يدون أن يذكر نساء بينهم. هل عرفتم ولا لا؟ إذن الذي ما يريد أن تذكر المرأة بين الرجال يسمح بها أن تمشي بين الرجال وكاشف عن وجهها أيضا. والله ما كان كيف هبطنا كيف مسخنا، لا عرفنا الطريق عرفنا عدونا. قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فإذا كتب صديقا أصبح من أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أصبح من أمثاله ولا لا؟ وإن لم يكن هو لكنه من أمثاله، إذ لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصديق. من لقب أبا بكر بالصديق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما؟ صدق صدق صدق صدق، قال أنت صديق. والقرآن قد أشار إليه في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من الذي جاء بالصدق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي صدق به؟ أبو بكر الصديق. أول من آمن في الأرض هو أبو بكر الصديق بعد رسول الله مباشرة، عرفتم؟ فلهذا لقب بالصديق. ومن أراد أن يكون صديقا من الليلة فقط نيته تكون صادقة، أعماله أقواله صادقة، وهو من الصديقين. قال فالذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهناك سبيل آخر، طريق أخرى للكون مع الصديقين، وهو طاعة الله ورسوله في الظاهر والباطن، في السر والعلن، في العسر واليسر، على حد سواء. إذ قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أطع الله والرسول طاعة كاملة تامة لا نقص فيها، وإذا بك مع مواكب الصديقين أنت منهم. هذا وعد الله لنا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. قال وإليك ما سبق هذا النداء الكريم لتعرف قيمة الصدق وحقيقته وتعمل على أن يكون وصفا لك بين الناس. أيها القارئ المستمع، إليك ها ما سبق هذا النداء في النزول، حادثة حدثت ونزل في هذا النداء. قال لتعرف قيمة الصدق وحقيقته وتعمل على أن يكون وصفا لك بين الناس. إنه لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التعبئة العامة، هذا الدرس أمس ولا لا؟ نداء التعبئة العامة ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هذا نداء أمس. التعبئة العامة لقتال الروم، أمس قلنا إنهم بنو الأصفر. قال الذين عزموا على غزو المؤمنين في المدينة النبوية، جاء المنافقون يعتذرون بأعذار واهية وكاذبة، وكذلك ضعاف الإيمان، لأن الغزو كانت في عام قحط وجوع وحر شديد، وتخلف من تخلف بدون استئذان من القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من تبوك، إذ العدو لما بلغه خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال جبنا وخاف وعدل عن الغزو الذي عزم عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال نصرت بالرعب مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر. أليس كذلك؟ من المدينة إلى الشام كم شهر على رجليك أو بعيرك؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. فلما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون جاء بعض الناس يعتذرون عن تخلفهم فاعتذروا وقبل عذرهم وتخلف ثلاثة وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع تخلفوا أن يعتذروا كما اعتذر غيرهم بأعذار واهية. فأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن هجرانهم ومقاطعتهم واستمرت مقاطعتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وكافة أهل المدينة حتى أزواجهم وأولادهم. وبعد مرور 50 يوما والثلاثة لا يكلمهم أحد، والله إن المرأة لتقدم الطعام ولا تلتفت إليه ولا تكلمهم. عرفتم حزب الله كيف؟ أعلن الرسول عن مقاطعتهم. يمشي في السوق من أول أخي ما يجد من يسلم عليه، لا أب ولا عم ولا أخ ولا هذه المقاطعة التي تنفع. ما وأنا أقاطع وأنت تصاحب، أنا لا أكلم وأنت تضحك معه، ما استفدنا؟ أهل القرية، أهل القرية إذا فسق فاسق فجر فاجر قال إمامهم لا تكلمون، والله ما يستطيع يبقى 3 أيام فقط أن يتوب أو يرحل. هذا الهجران له قيمته عندما نكون على منهج الله الحق. قال 50 يوما ولما صبروا صادقين أنزل الله تعالى توبتهم في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طلب منا أن نكون معهم، كانوا متخلفين وإلا لا؟ لما صدقوا ارتفعوا واصبحنا نحن نطالب ان نكون مثلهم. هذا الصدق. فدلت الايات على ان الله تعالى نجى الثلاثه الذين خلفوا وتاب عليهم بصدقهم. فلذا دعا عباده المؤمنين إلى الصدق لما فيه من الخير والبركة والفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم. آمين.